مش صعبة وفي إمكانك أن تفعل. الفساد جاي لك في التلفزيون، شيل التلفزيون، أنت عندك القرار في إيدك. تسيبه ليه؟ عشان واحد يحضن واحد أو مش عارفين العالي يشوفه بتاع، والله واحد يقول لي والله، يقول لي والله يعني لما أتكلم عن الفساد والكلام يقول لي والله كنت أبقى قاعد جنب بنتي وبنشوف مسلسل ولا فيلم والبنت قاعدة جنبي والولد جاي تقريبا نص عريان وشايل البيت وعمال يحضن فيها مش عارف، يقول لي بقى ابص اشد في المرتبه واشد في الملايه، عايز اعمل اي منظر كان انا مش واخد بالي. ها أنا طب قومي اعملي لنا شاي مش عارف ايه. البنت فاهمه، هو فاهم، بتلعب على مين؟ البنت عارفه انك بتقول لها قومي اعملي لنا كوبايه شاي وتعالي مش عارف ايه بتاع، ساعات غيظه تقول يا فلان اعملي شاي، انا مش قادر اشوف، مش قادر اسيب الفيلم، مش قادر اسيب المسلسل، مش عارف ايه. طب انت قادر انك انت تزرع الاستقامه في بيتك وتحذر عن كل فساد خارج بيتك. إذا هو لعب من وراك أنت مش مسؤول، إذا ابنك لعب من وراك وعمل حاجة من وراك أنت نهيته عنها أنت مش مسؤول، عشان يوم القيامة أنا وإنت وكلنا إحنا كرجال الأول نأتي يوم القيامة تسأل عن نفسك الأول، خلت خدت 10 من 10 على مستواك الشخصي وكده فلت، الجنة بقى لا وقف وقف، جنة ايه؟ مرأتك تتحاسب عنها، اي خلل كانت بتعمله وانت نهيتها عنه ولم تعاقبها ولو استنفذ كل حيرك تحاسب عنها، كأنك انت عملته بالظبط اللي مراتك عملته كأنك عملته. تمام؟ الدليل على كده ايه؟ قول الله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر، سمعتم اهو يعني انت لا تكلمت ولا عملت حاجه، سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، افترض ما أمتش إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. يعني سامع ما تكلمش على حاجة وكاره، سامع ومش عاجبه كاره قوم، هو ربنا عز وجل أمرك بكده، لا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، يعني قوم وامشي. طب ما قمتش، انكم اذن مثلهم، حكم واحد. فدي مراتك طالعه بشعرها وقدام المرايه نص ساعه قبل ما تخرج للشارع وقدامك وانت شايف وعارف كل حاجه، ولا قلت لها عيب ولا قلت لها لا يجوز ولا مش عارف ايه ولا الكلام ده، زيك كانك انت اللي سرحت لها، كانك انت اللي جبت لها المرايه وقلت لها بصي. ها بالضبط، خلاص خلصنا من مراتك، ولادك ولد ولد، الولد ده كان مش مصلي، مصليش ليه؟ تعالى برضو معاه. اذا حملين تقيل، حمل الراجل تقيل، ما هو ما ربنا ما ادكش القوامه منجاها كده وفرعانه عشان تجيب المراه وتحط مناخيرها في الارض وتقولها زلك وزل اهلك واللي خلفوا اهلك والجد الرابع عشر والسابع عشر والكلام ده، ما ادكش القوامه فرعانه، القوامة أدها لك رتبة لكن في مقابلها واجب. ربنا عز وجل ما أوجب شيئا إلا وضع في مقابله مسؤوليات، ولا أعطاك شيئا من الشرف إلا حط في مقابله تبعات. تمام؟ فأنت رب الأسرة تستطيع أنك أنت تفرض الاستقامة أولا على نفسك لأنك أنت القدوة، ما تبقاش بتدخن وتقول الولد اياك تدخل، لا الكلام ده كلام لا يستقيم. يعني حتى مره واحد يعني قال لي والله ابني شفته بيدخن في الشارع وانا هموته، هو لا يدخن الرجل، الرجل حسابه من الصالحين يعني، الولد ده اعمل في ايه؟ قلت له ما تقولوش انك شفته، معنى انه بيدخن من وراك يبقى لسه خايف منك، فاوعى تكسر الجدار ده، لكن ابتدي عالج بطريقه اخرى، مش انك انت ما تعرفوش ان انك عارف انه بيدخن وتسيبه يدخن، لا نعالجه، بس نفكر كيف نعالج الولد ده، تمام. لكن كونك تقول له، في بعض الاباء غافلين، يقول له، يقول لابنه تحلى بالشجاعه، ما تدخنش من ورا، دخن قدامي لكن اوعى تدخن من وراي، تحلى بالشجاعه الادبيه، يقول له ولد حط رجل على رجله ودخن قدام ابوه، ما خلاص، ما بقول له ما تدخنش من وراي، عايز تدخن، عايز تنحرف، وفي لحد النهارده آباء بيقول لأولادهم كده، وعايز تنحرف انحرف قدامي عشان انا بعارف، او قول لي ابي انا هروح اقابل البنت الفلانيه في الجامعه، لكن ما تعملهاش من وراي عشان انا بعارف. عيب لما اعرف من بره، عيب لما اعرف من بره، يجي يقولوا لي ابنك ماشي مع بنت، لا انا اعرف، عشان لما يقولوا لي ابنك ماشي مع بنت انا عارف ان ابني ماشي مع بنت، يعني انا مش مغفل، يعني واخد بالك ازاي. فانا عايز اقول الصحابه ضربوا اروع الامثله.